حياتي شعل فيها الضوء، قولي واي واي خلي الناس علينا يعودوا ويقولوا هاي هاي. قلبي ضرب لك انتي بوحدك وغنى بوم بوم، انا وانتي جامع بينا الحب وهو مش عنده بيت في يدوب اللي دازو كان يكتوب، حبك برضو خلاني مجنون انتوب. قولي واي واي حيت لي بحالك انتي يا نقرضو، وقالوا باي باي وما كنتي كل شي اوكي. بيبي اللي شافك يبقى مبلوكي، يرحموني منك ما يحرموك. دايفي في يدوبي اللي داسو كان مكتوب، حبك وحدو خلاني مجنون انتوب. دايفي في يدوبي اللي داسو كان مكتوب، يديك في يديا خلي عينيك في عينيا يلمحنا، انا عندي غير انت.